50 languages. 97. 97. أدوات الربط رقم 4. كونجونكشونر 4. لقد وافاه النوم مع أن التلفاز كان يعمل. Han sovna selv om TV-en sto på. لقد بقي مع أن الوقت كان متأخرا. Han ble værende ei stund selv om det var sent. لم يأتي مع أننا كنا على موعد. Han kom ikke selv om vi hadde ei avtale. لقد غلبه النوم والتلفاز شغال. TV-en sto på, men han sovna likevel. كان الوقت متأخرا ومع ذلك بقى. Det var sent, men han ble værende likevel. لقد كنا على موعد ومع ذلك لم يأتي. Vi hadde ei avtale, men han kom ikke likevel. مع أنه لا يملك رخصة قيادة يقود سيارة. Han kjører bil selv om han ikke har førerkort. مع أن الشارع زلق يقود سيارته بسرعة. Selv om vegen er glatt, kjører han for fort. مع أنه في حالة سكر يركب الدراجة. Selv om han er full, sykler han. إنه لا يملك رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Han har ikke førerkort. Likevel kjører han bil. الشارع زلق ومع ذلك يقود سيارته بسرعة. Vägen är glatt, likväl kör han för fort. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Han är full, likväl cyklar han. لم تجد وظيفة مع أنها أتمت دراستها. Hun finner ikke arbeid, selv om hun har studert. لا تزور الطبيب مع أنها تتألم. Hun går ikke til legen, selv om hun har vondt. لقد اشترت سيارة مع أنها لا تملك نقودا. Hun kjøper bil, selv om hun ikke har penger. لقد أنهت دراستها ومع ذلك لم تجد وظيفة. Hun har studert, likevel finner hun ikke arbeid. إنها تتألم ومع ذلك لا تزور الطبيب. Hun har vondt. Likevel går hun ikke til legen. لا تملك نقودا ومع ذلك تشتري سيارة. Hun har ikke penger. Likevel kjøper hun bil.